والعبد ايضا يفتقر من جهه الى الاستعانه بالله سبحانه وتعالى، مفتقر الى الاستعانه به سبحانه وتعالى للاستسلام لامره والانقياد لحكمه والخضوع لشرعه. ولا يمكن ان يحصل له ذلك ولا ان يقوم به الا من جهه اعانه الله عز وجل له. وعليه عباد الله، فان العباده والاستعانه التي امرنا الله سبحانه وتعالى ان نستحضر هذين الاصلين كلما قرانا اعظم سوره في القران وهي سوره الفاتحه، وفيها هذا التوجه للخالق تبارك وتعالى: اياك نعبد واياك نستعين. العباده والاستعانه كالجناحين للطائر لا يطير باحدهما، ولو طار باحد الجناحين كان السقوط حليفه. كذلك العبد محتاج الى العباده وبها يدفع الرياء، ومحتاج الى الاستعاذه الى الاستعانه وبها يدفع الكبرياء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وسمعت شيخ الاسلام كثيرا ما يقول: اياك نعبد تدفع الرياء، واياك نستعين تدفع الكبرياء، واياك نستعين تدفع الكبرياء. والناس عباد الله، بل كلنا جميعا في تحقيق هذين الاصلين العظيمين العباده والاستعانه لا يمكن ان نخرج عن اقسام اربعه. القسم الاول وهو اجلها وافضلها واعظمها اهل العباده والاستعانه معا، فغايه مرادهم عباده الله عز وجل وطلبهم منه سبحانه وتعالى ان يعينهم عليها وان يوفقهم الى القيام بها. ولهذا كان من افضل ما يسال العبد ربه الاعانه على مرضاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحبه معاذ بن جبل رضي الله عنه في الحديث المعروف المشهور: يا معاذ والله اني لاحبك فلا تنسى ان تقول دبر كل صلاه: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا عباد الله انفع الدعاء، وهو طلب الاعانه من الله سبحانه وتعالى. وما يعطيه الله عز وجل للعبد من التوفيق للقيام بالعباده هذا اعظم مطلوب يحصله العبد من ربه سبحانه وتعالى. ولهذا كان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول: تاملت انفع الدعاء فوجدته سؤال العون من الله تبارك وتعالى، ثم رايت ذلك في قوله تعالى: اياك نعبد واياك نستعين. هذا القسم الاول اهل العباده واهل الاستعانه، جعل الله واياكم جميعا من هذا القسم. القسم الثاني المعرضون عن العباده والاستعانه معا والعياذ بالله، فلا عباده ولا استعانه. واذا سال احدهم ربه او استعان به فلاجل حضوره وشهواته، ولا يلتفت الى محاب الله ومرضاته وحقوقه. والله سبحانه وتعالى يساله كل ما في السماوات والارض، يساله احباؤه واعداؤه، فيمد هؤلاء وهؤلاء. حتى ابليس ابغض خلق الله تبارك وتعالى سال الله عز وجل حاجه فاعطاه اياها ومتعه بها. قال: رب انظرني الى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ولكن لما كان لم تكن هذه الدعوة إعانة له على طاعة الله سبحانه وتعالى، كانت زيادة في شقاوته وطرده عن الله وبعده عنه. فكذلك العبد عباد الله إذا كان يستعين بالله سبحانه وتعالى ويسأله شيئا فيحققه الله عز وجل له، لكن لا يكون عونا له على مرضاته وطاعته، فإن هذا يكون سببا في الابتعاد عن مرضاته الله عز وجل وانقطاع الله عز وجل عنه ولا بد. القسم الثالث فيما يتعلق بحقوق الناس بالعبادة والاستعانة، من له عبادة وليس له استعانة، وهذا كبعض الصوفية الغالين الذين اشتهروا بارتداد الأوراق والأركان، ولكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة بالله تبارك وتعالى. قصرت همامهم وضعفت عزائمهم عن نيل العون من الله تبارك وتعالى. تحصروا وذاقوا حلاوة الأوراق والأركان، ولكن حرموا حلاوة التعبد بالتوكل والاستعانة. ولهذا ترى كثيرا منهم ممن هو غارق في الأذكار والدعاء حتى أنك تحقر نفسك معه، ولكن في مقابل ذلك تراه لا يعرف نفسه عن الحرام ويقتحم ما شاء هواه من الشبهات والشهوات. القسم الرابع من هذه الأقسام عباد الله، من له استعانة وليس له عبادة، وهذا أيضا من شر الأقسام، فهو لا يستعين بالله إلا لأجل حضوره وشهواته وقضاء مصالحه، وربما يلح على الله عز وجل في ذلك، يقول يا رب ارزقني مالا، يا رب ارزقني جاها، يقول يا رب متعني بالصحة والعافية، فإذا أسعفه الله عز وجل بها وآتاه إياها قعس وتكاسل عن عبادة ربه تبارك وتعالى، مع أن يدور مع محاب الله تبارك وتعالى. وهذا قسم هو أقرب منه إلى اللوم إلى الرشد والعقل. فالعباد عباد الله في هذين الأصلين العظيمين العبادة والاستعانة لا يخرجون عن هذه الأربعة. وما المرء إلا حيث يجعل نفسه ففي صالح الأعمال نفسك فاجعلها. فالله تعالى نسأل أن يجعلنا من أهل العبادة وأن يعيننا عليها، فإنه لا معين على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العليم القدير، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله البشير النذير، صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إذا كان العبد وكلنا ذلك العبد عاجزاً عن الاستقلال بالبحث عن مصالح أو جلب المصالح لنفسه ودفع المضار عنه، فلا معين له يبصره بمصالح دينه ودنياه إلا الله سبحانه وتعالى، فيتعين عليه أن لا يلجأ إلا إلى الله، وأن لا يلوذ إلا بالله، وأن لا يتوكل إلا على الله، وأن لا يرهب إلا من الله، وأن لا يرغب إلا في الله سبحانه وتعالى. فمن حقق ذلك من العباد كان حقا على الله أن يتولاه وأن يحفظه وأن يعينه وأن يخلفه. فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. قال الله عز وجل: إن ينصركم الله فلا غالب له، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ومن الكلمات العظيمة عباد الله التي تترجم حقا حقيقة الاستعانة بالله تبارك وتعالى كلمة وجملة: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الجملة التي يجهل كثير من الناس مضمونها ومعناها، وهي بعبارة سهلة تعني أنه لا تحول للعبد من حال إلى حال ولا قوة له على ذلك إلا بالله سبحانه وتعالى. فلا حول ولا قوة إلا بالله كلمة عظيمة أيها الإخوة. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها من أبواب الجنة، وأنها من كنز تحت العرش، وأنها غراس الجنة، وأنها من الباقيات الصالحات التي ينبغي للعبد أن يكثر منها وأن يعمر وقته بترديانها لعظيم فضلها عند الله عز وجل ولكثرة ثوابها عنده سبحانه وتعالى ولما يترتب عليها من الخيرات المتنوعة والأفضال المتعددة في الدنيا والآخرة. فكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة عظيمة، وتعني الإخلاص لله سبحانه وتعالى في الاستعانة به، وهي ككلمة لا إله إلا الله التي تعني الإخلاص في العبادة لله تبارك وتعالى. فتحقيق لا إله إلا الله لا يكون إلا بإخلاص العبادة كلها لله، وتحقيق لا حول ولا قوة إلا بالله لا يكون إلا بإخلاص الاستعانة كلها لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال العلماء أن كلمة لا إله إلا الله متعلقة بألوهيته سبحانه، وألوهيته ولا حول ولا قوة إلا بالله متعلقة بربوبيته سبحانه وتعالى. فالأولى تبرع من الشرك، والثانية تبرع من الحول والقوة والتفويض إلى الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله عبادة، ولا حول ولا قوة إلا بالله استعانة، ولا سبيل للعبد لتحقيق هذه العبادة إلا بهذه الوسيلة، وهي لا حول ولا قوة إلا بالله الذي لا يمكن للإنسان أن يجد سنداً ودعماً وتوفيقاً إلا منه تبارك وتعالى. ولهذا يخطئ كثير من الناس في استعمال هذه الكلمة، فلا يضعونها في بابها ولا يستخدمونها في محلها الذي جاءت من أجله. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أي أن هذه الكلمة وهي لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة لا كلمة استرجاع، وكثير من الناس يقولها عند نزول المصائب، يقولها ماذا؟ عند نزول المصائب بمنزلة الاسترجاع، ويقولها جزعا لا صبر، وهذا خطأ. وفهم السلف رحمه الله يدور على هذا المعنى الذي أشرنا إليه كما قال ابن عباس في معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، قال معناها: أي لا حول بنا على العمل بطاعة الله إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا قوة لنا على ترك معصيته إلا به سبحانه وتعالى. وسئل زهير بن محمد رحمه الله عن تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله فقال: لا تأخذ ما تحب إلا بالله، ولا تمتنع عما تكره إلا بعون الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الكلمة: فكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله تعني الإعانة. ولهذا سنها النبي صلى الله عليه وسلم في قول المؤذن إذا قال حل على الصلاة، فيقول المجيب لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حل على الفلاح يقول المجيب لا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله: فإن قوله حل على الصلاة دعوة إليه بالمجيء إلى الصلاة، وقوله حي على الفلاح دعوة لهم للمجيء لتحصيل ثوابها. فالمسلم عند سماع ذلك يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فكأنه بهذا يطلب العون من الله في تحقيق ذلك. ولهذا أيضا شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول المصلي عقب كل صلاة هذا الدعاء العظيم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومعنى أعني أي مدني بعذري منك حتى أستمر على هذه العبادة وعلى هذه الطاعة، ولو سلبت مني التوفيق والإعانة لكنت من الضالين. وهذا الدعاء يأتي به الإنسان في آخر الصلاة. واختلف أهل العلم أين يكون موضعه، فمنهم من قال قبل السلام ومنهم من قال بعد السلام، واختار شيخ الإسلام أن يكون قبل السلام، لأن الدعاء إذا كان في الصلاة فهو أقرب للإجابة كما هو معلوم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سن للمسلم إذا خرج من بيته أن يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أثر وذكر جميل النفع، لأن فيه هذه الكلمة العظيمة كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كلمة الاستسلام والإسلام وتفويض الأمر إلى الله عز وجل والتبرع من الحول والقوة إلا به. ولهذا من قالها معتقد بمعناها يقال له كفي وبغي وهدي، ويتنهى عنه الشيطان. فيقول شيطان آخر: فكيف لك برجل هدي وبغي وكفي؟ فعليكم عباد الله أن تتأملوا وأن تتبروا هذه الأفكار النبوية، هذه الأدعية النبوية، فاحفظوها وتفهموا معناها واستعينوا بها على طاعة مولاكم سبحانه وتعالى. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أهدنا سواء الصراط، اللهم بصرنا بعيوبنا، واجعلنا من عبادك المهتدين العاملين بالإسلام ظاهرا وباطنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، وكلنا عونا يا رب العالمين في جميع أعمالنا وأقوالنا وأحوالنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.